لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة، يعني متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. قال في الشرح: هذه مسألة فقهية، ولكن أتى بها لأن لها تعلقا بالعقيدة، لأن المتعة تحليل لما حرم الله عز وجل. قال: والمتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة، وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق، إلى آخر ما ذكر في الشرح. قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب يعني يذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، فشرح السنة للإمام البربهاري يذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، فأن يأتي بمسألة فقهية فهذا لابد أن له تعلق بالعقيدة كما ذكر الشارح. وأما هذا التعلق فالمقصود به أن أهل البدع من الرافضة والخوارج يعملون بهذا، وينكرون نسخ أحاديث المتعة، ولا يزالون يعملون بها، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بهذا الاعتبار مسألة المتعة حرام، وأنه يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، فصارت بهذا الاعتبار مسألة من مسائل العقيدة، مع كونها مسألة أيضا من مسائل الفقه. قال: والمتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة. احنا طبعا نتعرض للمسألة باختصار شديد كما تعرض أيضا لها الشارح، لأنها مسألة فقهية محلها كتب الفقه، ولكن هنا تعرضنا لها من باب ذكرها لتعلقها بمسائل اعتقاد من جهة الرد على أهل البدع ومخالفة أهل البدع. قال: كانت المتعة جائزة في أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. المتعة كما ذكر أن يتزوج الرجل امرأة لمدة محددة، حتى ولو طالت هذه المدة فهذا الزواج محرم. لماذا؟ لأن الزواج شرع في الإسلام للسكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل الزواج كذلك لأجل أن يكون الناس شعوبا وقبائل وتنتشر الذرية. فأما المتعة وأما المتعة فإنها تمنع ذلك، ومن يتزوج زواج المتعة فإنه يتزوج لمدة محددة، فيناقض الغرض العظيم الأساسي من يعني عقد الزواج. ولذلك حتى ولو طالت المدة فإذا حددت صار هذا زواج متعة، حتى لو قال نتزوج أو اتفق مع المرأة نتزوج لمدة 10 سنوات هذا زواج متعة. ولو أن رجلا تزوج امرأة زواجا شرعيا فطلقها في اليوم التالي فهذا زواج شرعي صحيح. فالأول صار حراما لأنه دخل في صلب العقد شرط يبطله، وهو تحديد مدة الزواج. والثاني صار صحيحا وإن قصرت مدته لأنه لم يدخل فيه هذا الشرط. قال: كانت المتعة جائزة في أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم أباحها يوم فتح مكة، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فهي أولا كانت حلالا ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى الأبد. وأجمع المسلمون على تحريمها، وأنها نكاح باطل، وإجماع الأمة على تحريمها. لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، هم الذين خالفوا فيها، وخالفهم وخلافهم لا عبرة به ولا قيمة له. فالإجماع والنص على تحريم المتعة، وهي نكاح باطل، ولها حكم الزنا، ولها حكم الزنا. المتعة أباحها الإسلام في مدة ثم حرمها، وهذه الإباحة كانت لحكمة، كانت لحكمة. كان المسلمون في أول الأمر يخرجون أحيانا في الأسفار الطويلة والغزو ونحو ذلك، وهم فقراء شديد الفقر، وكذلك هم شباب ونحو ذلك، فهذا يشق على كثير منهم، كان هذا يشق على كثير منهم. فأبيح لهم هذا النوع من الزواج في أول الإسلام، وهو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة، فربما تزوجها في سفر من الأسفار ثم فارقها بعد ذلك. ثم نسخ هذا الزواج لأنه كان بمثابة الاستثناء والضرورة، ثم لما استقرت أحوال المسلمين صار هذا شرعا ودينا، يراد منه بقاء للأسرة وانتشار الذرية ونحو ذلك، ولذلك حرم زواج المتعة. ولم يبقى أحد يقول بجوازه إلا ما عرف عن ابن عباس رضي الله عنه، واشتهر عنه أنه يقول بجوازه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه لعله لم يكن بلغه النسخ، أو كان يتأول ذلك، فكان الأمر من الصحابة أن أنكروا على ابن عباس، وقيل أنه رجع رضي الله عنه، وصار ذلك إجماعا بين الصحابة بعد ذلك. والأحاديث في تحريم المتعة كثيرة، محلها كتب الفقه كما ذكرنا. قال: قوله المتعة، قال يعني متعة النساء. قال: يخرج بذلك متعة الحج، أي يتمتع بالعمرة إلى الحج. ليست هذه هي المراد، التمتع عليه جمهور أهل العلم لم يخالف فيه إلا عدد قليل. أما متعة النساء فهي محرمة بالإجماع، لم يخالف فيه أحد، يعتد بخلافه. إشارة إلى أن الرافضة لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. والمتعة في الحج مسألة فقهية، أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة، لأنها استحلال لما حرم الله عز وجل. يعني الشيخ بينبه على أن مقصود صاحب المتن، واعلم أن المتعة يقصد يعني متعة الزواج وليست متعة الحج، وإلا أفضل أنواع الحج هو حج المتعة أو حج التمتع، هذا أفضل أنواع الحج، ويعني عليه يعني جمهور الفقهاء. طيب، قبل ما نغادر يعني هذه الفقرة، نقف يعني وقفة فائدة أيضا معها، وهي فائدة فقهية، لكن يعني من باب يعني تتم كده للكلام يعني، وهي حول مسألة، وهي حكم من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، دون أن يشترط التوقيت، وفي نيته أن يطلقها بعد زمن. هذه مسألة، حكم من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، ما اتفقش معاها ولا اتفق على مسألة توقيت مدة محددة أو نحو ذلك، دون أن يشترط التوقيت، وفي نيته أن يطلقها بعد ذلك، ما حكم هذا النكاح؟ ما حكم هذا النكاح؟ جمهور أهل العلم على صحة هذا النكاح، على صحة هذا النكاح، وخالف في ذلك أو يكاد يكون اتفاق أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمة الله عليه، ويعني قال بقوله يعني بعض المعاصرين كالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فقالوا لا، هذا تحايل على المتعة، ولذلك هذا عقد باطل، هذا عقد باطل. واستدلوا بخبر مروي عن ابن عمر، خبر مروي عن ابن عمر وهو خبر صحيح رواه الإمام البيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني. هذا الخبر فيه أن رجلا جاء لابن عمر رضي الله عنه وقال له: أرأيت رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له دون مؤامرة على ذلك، يعني دون أن هو يتفق مع زوجها اللي هو طلقها ثلاثا، يعني تزوجها هو الرجل ده لوحده يعني لأجل أن يحلها لزوجها. راح تزوجها هو من نفسه ثم طلقها بعد ذلك، يعني هذا الرجل كان ينوي أن هو يطلقها بعد ذلك. فقال ابن عمر: لا، كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا. فاستدل هؤلاء بهذا الخبر على أن العقد يعد باطلا، مع أن يعني الجمهور أو اتفاق تقريبا أو شبه اتفاق يعني بين العلماء على صحته، على صحته. والأقرب في الحقيقة هو قول الجمهور، الأقرب في الحقيقة هو قول الجمهور. لكن طبعا من الناحية العملية، من الناحية العملية الإنسان يتقي الشبهات، يتقي الشبهات، لكن الأقرب قول الجمهور من حيث قوة الدليل. نعم، لماذا؟ لأنه ابتداء ليس هناك اتفاق بين الطرفين على مدة محددة، والمتعة أن يتفق الطرفان على مدة محددة. ثم قد جاء في السنة ما يؤيد صحة العقد، ما يؤيد صحة العقد، وهو الحديث المشهور، حديث المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفاعة، فطلقها ثلاثا، ولما طلقها ثلاثا أرادت أن ترجع لزوجها، أرادت أن ترجع لزوجها، فماذا فعلت المرأة؟ تزوجت من آخر وهي تنوي يعني أن يعني تفسد العلاقة الزوجية معه ليطلقها بعد ذلك، ليطلقها بعد ذلك. فلما تزوجت الرجل الآخر وجاء ليدني بها أو ليدخل بها، فإذا بالمرأة يعني تحدث معه نوع من يعني الخلاف والنزاع ونحو ذلك لأجل أن يطلقها. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وقالت: يا رسول الله، إن ليس له، إن فلانا ليس له إلا مثل هدبة الثوب، يعني كناية عن أنه يعني لا يقدر على إتيان النساء ونحو ذلك. فلما كان ذلك يعني غضب الرجل وجعل يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأفعل وأفعل وكذا ونحو ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد لمح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا إقرار، يعني لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى يحدث منكم حياة زوجية طبيعية، ليس مجرد العقد، ليس مجرد العقد. ففيه إقرار على أن أحد الطرفين كان ينوي عدم بقاء الزوجية، عدم بقاء الزوجية. ولذلك الأقرب هو قول الجمهور، وإن كنا نقول من الناحية العملية الإنسان يتقي يعني الشبهات. طيب إيه القادح هنا؟ طيب ما هو ده يؤيد قول مين؟ الجمهور، إن هي دي طرف، اللي هي الزوجة دي طرف، وهي لا تريد البقاء في الحياة الزوجية كالرجل الذي تزوجها ولا يريد البقاء في الحياة الزوجية. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. قال: ومولى القوم منهم. قال: وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. انتقل بالكلام عن مسألة أخرى. وكما نكرر دائما في شرح هذا الكتاب أنه والله أعلم كأن الإمام البربهاري كان يؤلف هذا بطريقة ارتجالية والله أعلم، يعني ما كان حاطط خطة للكتاب. يعني طبعا أفضل طريقة في تأليف الكتب أن توضع خطة للكتاب من قبل أن يكتب، ثم بعد ذلك يمشي المصنف على هذه الخطة بحيث يرتب الأبواب وينسقها ونحو ذلك. فكأن الإمام البربهاري رحمة الله عليه كان كلما عرضت مسألة فيها ربما ما يؤثر على عقيدة أهل السنة والجماعة يوم يعمل إيه؟ يدونها على طول ويسجلها من غير ترتيب. ولذلك أحيانا تجد المسائل كأن ليس بينها وبين بعضها نوع من الإيش؟ الصلة والتواصل ونحو ذلك. قال: واعرف لبني هاشم فضله. قال في الشرح: قوله لبني هاشم، قال يعني بنو هاشم ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أولاد. عبد مناف ده جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، الثالث، جده الأول عبد المطلب، وجده اللي بعده هاشم، وجده اللي بعده هو هاشم وعبد المطلب. فجد عبد مناف هذا الجد الثاني. نعم. قال: لأن عبد مناف له أولاد هم هاشم. هاشم ده اللي هو عبد المطلب، اللي هو عبد المطلب. نعم. قال: جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد شمس جد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ونوفل ابن عبد مناف جد حكيم ابن حزام رضي الله عنه. والمطلب ابن عبد مناف جد بني المطلب. هؤلاء هم أولاد عبد مناف. يعني عبد مناف كان له أربعة أولاد: هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب. نعم. قال: هؤلاء هم أولاد عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم ابن عبد مناف، فهو هاشمي قرشي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال: فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين. يبقى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القرابة المباشرة اللي هم بنو هاشم، الذين هم بنو هاشم. وأما الباقين يعني فهؤلاء لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم في أجداده، لكن القرابة المباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تمتد كعصبة هي التي جاءت من بني هاشم. قال: فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين، تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم. أما إذا اجتمعت القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيرهم، ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم، لأن هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكونوا مؤمنين فغاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفار، فلا كرامة لهم، وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة فلا قيمة لهم. يعني العبرة بمن كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، وليست مجرد القراب، وإلا هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من بطأ به نسبه لم يسرع به نسبه. قال: فليس مجرد القرابة هي المقتضى للحق، وإنما القرابة مع الإيمان. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال: أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، وجعل الله لهم حظا من الخمس. يعني هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا الإحسان لآل بيتي وقرابتي ونحو ذلك. فآل البيت داخلون في القرابة أيضا. على قول، وعلى القول الآخر إلا المودة في القربة، يعني أني يربطني بكم ويصلني بكم صفة قرابة. يعني المشركون من أهل مكة كلهم كانوا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجداد ونحو ذلك، كلهم يلتقون لأنهم من قريش جميعا. نعم. قال وجعل الله لهم حظا من الخمس، قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قال أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من تكريم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل جعل لهم من الغنائم مع النبي صلى الله عليه وسلم سهما، وهو سهم ذوي القربى، وهو سهم ذوي القربى. قال قوله واعرف فضل قريش والعرب، يعني أنت أيها المسلم كذلك يجب عليك أن تعتقد فضل بني هاشم، ثم كذلك يجب عليك أن تعتقد فضل قريش والعرب، قريش والعرب، وهذا فيه إطلاق، يعني يقصد قريش بإطلاق والعرب بإطلاق، والعرب بإطلاق يعني دون تقييد بالإيمان، دون تقييد بالإيمان، إن قريش والعرب لهم فضل على كل أجناس العالم، يعني حتى بغض النظر عن مسألة وجود الإيمان، لكن يزداد شرفهم إذا كانوا مؤمنين. قال واعرف فضل قريش والعرب، قال ثم من بعد بني هاشم فضل المسلمين من قريش. والشيخ تحفظ يعني هنا على أنه فضل المسلمين من قريش، لكن هيأتي كلام بعد ذلك أن العرب عموما وأفضلهم قريش، هم أفضل جنس في العالم، أفضل الناس في العالم هم قريش أو العرب، وأفضل العرب قريش من حيث التكوين الشخصي، من حيث التكوين الشخصي، ويزداد شرفهم إذا كانوا مؤمنين. قال لهم فضل على بقية العرب، قال ثم العرب لهم فضل على العجم، لماذا؟ أو ظهره كلام الشيخ، ثم العرب لهم فضل على العجم، العرب عموما لهم فضل على العجم حتى ولو كانوا غير مسلمين، يعني طبيعة الجنس العربي له فضيلة على كل الأجناس الأخرى، كل الأجناس الأخرى، ولذلك بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا قريش، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أنا آسف، أنا في أول الكلام قلت إن هاشم هو، لا لا أنا آسف، أنا أخطأت في الله، شيبة هو اللي عبد المطلب يا أخوانا، معلش، شيبة، شيبة مش هاشم، أنا الاسمين دس دخلوا كده في الكلام، شيبة اللي هو يعتبر عبد المطلب، شيبة هذا هو اللي عبد المطلب مش هاشم، هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، غير شيبة، غير عبد المطلب. قال ثم العرب لهم فضل على العجم، لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغتهم، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وده نوع من تفضيل العرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء خرج منهم، وأن لغتهم صارت هي لغة أفضل كتاب وأفضل رسالة إلى أهل الأرض. نعم. قال واختارهم لتبليغ رسالته، ولهذا قال جل وعلا في القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي القرآن شرف لك ولقومك العرب وسوف تسألون. قال سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليه وتبليغه، لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم، فهذا وجه تفضيل العرب، ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، بل فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن والسنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، يعني هذا يشير إلى أفضليتهم كعرب، ثم ازدادوا فضلا بماذا؟ بالإيمان، أي إذا آمن العربي صار يعني له من الفضل ما ليس لغيره. وكفى العرب شرفا أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أهلهم لحمل رسالة الإسلام، لأن العرب هم الذين حملوا رسالة الإسلام وهم الذين انطلقوا بها في العالم، وذلك لما لهم في الحقيقة من الصفات التي لا توجد عند غيرهم. أنا أذكر لو يعني حد شاء أنه يرجع للمسألة دي تفصيلا، في كان في السيرة زمان موجودة على الموقع أيضا، السيرة النبوية، في خطبة من الخطب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وهي مسجلة كمان في حلقة كده فضائية بتاعت قناة الخليجية. أنا جمعت فيها في هذه الخطبة أو هذه الكلمة يعني كثير من فضائل العرب التي أهلتهم لأن يكون منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أذكر يعني كده على سبيل الاختصار السريع يعني أن العرب عندهم من الخصائص ما لم يكن عند غيرهم، وعندهم من الشمائل والفضائل ما لم يكن عند غيرهم. يعني من أبرز ما يميز العرب هذه الصفات التي أذكرها، فضلا عن هناك صفات أخرى، أولا الكرم، فالعرب مشهورون بذلك، وكانوا يتبارون ويفتخرون بذلك، حتى يعني إنه هذا الأمر كان نوع يدخل فيه نوع من الحمية الجاهلية، إن كل واحد فيهم يفتخر إنه هو عنده كرم ونحو ذلك، حتى أن الرجل منهم كما يعني يذكر العلماء في يعني أحوالهم ربما يأتيه الضيف في وقت جوع وبرد وشدة وليس له شيء يقدمه لضيفه، وليس عنده في بيته إلا ناقته التي هي ماله ومال أهله وعماد حياته، فيقوم إلى هذه الناقة فيذبحها للضيف. أم العرب يعني المسألة دي عندهم وأصولها موجودة إلى الآن في الحقيقة. يعني هو العرب طبعا اللي احنا بتوع دلوقتي ما دول خلاص دول استعجموا، نسأل الله العفو والعافية، يعني العرب دلوقتي أعاجم خلاص، ما مش أعاجم يعني أقصد مجرد اللسان، لا يعني بيقلدوا دلوقتي الغرب والعياذ بالله، ويقلدوا غير المسلمين والعياذ بالله. فالكرم من أبرز يعني صفات العرب. أيضا من أبرز صفات العرب التي ذكرها العلماء الوفاء بالعهد. العربي حتى في الجاهلية مسألة أنه يخون العهد هذه مسألة كبيرة جدا عنده وهو جاهلي، ومع ذلك هذه المسألة كبيرة عنده، ويحكى في ذلك حكايات يعني طويلة جدا. يعني مما يحكى في ذلك أن أحد هؤلاء العرب كان قد أعطاه آخر أدرعا يحفظها عنده، دروع بتاعت حرب يحفظها عنده، فجاء ثالث عدو لصاحب الدروع وطلب من هذا الدروع فرفض، فأعلن الحرب عليه، فدخل هذا في حصن وأغلق على نفسه حتى لا يعطيه الدروع، فحاصره، وأثناء الحصار جاء ولده من في الحصن من سفر، جاء ولده ابنه جاي من السفر، فأخذه الذي هو يحاصره وقال له من خارج الحصن: إن لم تعطيني الدروع قتلت ولدك. فرفض أن يعطيه الدروع وقتل ولده أمام عينيه، لأنه ذا نوع من الإيه؟ الوفاء بالعهد، أنه هو عهد للأول أنه مش ممكن يعطي عدوه دروعه أبدا، فيوفي له عهده بذلك. وكثير في الحقيقة يحكى في يعني شمائل العرب في ذلك. أيضا مما يميز العرب على غيرهم عزة النفس والإباء، عزة النفس والإباء. العربي عنده عزة نفس وإباء، يأبى الضيم والقهر ونحو ذلك، ما يحبش حد يذله. هذه صفات عرب يعني أصيلة عند يعني العرب. ومما يذكر في ذلك أيضا حكايات كثيرة جدا يعني تذكر في ذلك، وهذا أثر في الحقيقة أيضا بقي في الصحابة لأنهم عرب. يعني أذكر لكم حكاية أولا عن العرب أنفسهم، أنه أحد الشعراء وكان صعلوكا أحد الشعراء استضافه ملك من الملوك، فجاء بأمه. الشاعر العربي ده كان صعلوك وجايب أمه معاه وهو جاي. فلما دخل عند الملك، الملك دخل أم الشاعر ده قعدت مع زوجة الملك بتاكل معاها وهو قاعد بياكل مع الملك. فزوجة الملك ده زوجة ملك بقى، فعايزة حاجة يعني، عايزة تهين بقى أم الشاعر ده فيها. فقالت لو تأكل معها قومي اعطيني هذه الصحفة، يعني هات الطبق اللي هناك ده. فقالت أم الشاعر الصعلوك من أراد شيئا فليأخذه هو بنفسه، لا عايز حاجة يروح يجيبها لنفسه، انت انا ضيفة عندك تهينيني. فلما كان ذلك فإذا بأم الشاعر تنادي وترفع صوتها، ففهم الشاعر أن أمه أذلت فقام فقتل الملك. فكان عندهم يعني حمية جدا أن حد يستزله أو يقهره أو نحو ذلك، هذا شيء مرفوض. وإلا كما ذكرنا يظهر هذا في أحوال الصحابة رضي الله عنهم. وأذكر لكم مثالا واحدا، لما حاصرت الأحزاب المدينة، لما حاصرت الأحزاب المدينة وكان ما كان من الحصار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يصرف غطفان. غطفان دي كانت القوة الكبيرة جدا في الجيش اللي بيحاصر المدينة، وغطفان دول كانوا مرتزقة جايين عشان ياخدوا البترول، جايين ياخدوا اللي قصدي في الثمار المدينة، فجايين ياخدوا يعني أموال المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يصرفهم لأنه من باب اختيار أخف الضررين. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف غطفان بأن يعطيهم نصف ثمار المدينة سنويا بس يمشوا. فجاء بالسعدين رضي الله عنهما يستشيرهما في الأمر. فما كان جواب السعدين؟ عرب، محدش استزلهم أبدا قبل كده، وبالذات الأنصار، الأنصار معروفون في تاريخهم لم يستزلهم أحد. فلما كان ذلك قال يا رسول الله أهذا رأي أراك الله عز وجل فلا نقدم ولا نؤخر، يعني انت ده رأي احنا من نشفي ولا نقدم ولا نؤخر؟ قال لا، بل رأيت كلب العرب عليكم وكذا ونحو ذلك. فقالوا يا رسول الله كنا نحن وهم في جاهلية وما كانوا يأخذون منا تمرة إلا قرن أو بالثمن، ما كانش الواحد فيهم يأخذ تمرة من المدينة إلا ضيافة أو بالثمن. أو بعدما من الله علينا بالإسلام وبك نعطيهم ذلك؟ والله لا نعطيهم إلا السيف، رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هذا عربي طبعا، يعني احنا بنتكلم حديث الايه دلوقتي، الاطلال ان صح التعبير يعني، والا العرب دلوقتي نسأل الله العفو والعافية، ربنا يرحمنا. السيرة اللي انا بقوله ده في كتير منه موجود في السيرة بتاع الرحيق المختوم في مقدمته، وموجود في الكتاب بتاع الدكتور الصلابي اللي هو تحليل السيرة، ده هتجده فيه فصول من هذا الكلام يعني كثيرا. ايضا من يعني من ذلك ما يتميزون به العرب الغيرة والنخوة، الغيرة والنخوة على الحريم خصوصا. العربي مسألة الحريم عنده دي مسألة معظمة، راية يعني يقاتل من تحتها ألا تسقط هذه الراية أبدا. مسألة الحريم إن حد يعتدي على حريمه هذه مسألة شديدة جدا. وأنت لما تسمع حتى في العرب في الجاهلية وجود الرايات الحمر ونحو ذلك، هذا لم يكن يعرف إلا في من؟ في أسوأ أنواع الناس. إنما هل كان يعرف الزنا والرايات الحمر في أشراف العرب؟ لا. وإلا هند تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال بايعوني على كذا وكذا وألا تزني، فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ لأنهم عرب، الحرة دي ممكن تزني أبدا. إنما اللي كان يزني والعياذ بالله الجواري وكذا والموالي ونحو ذلك. فأيضا من يعني في الحقيقة فضائلهم العظيمة جدا الغيرة والنخوة على الحريم خصوصا. وإلا القصة اللي أنا دايما بذكرها على مسامع حضراتكم الشهيرة جدا يعني في الجاهلية وفي الإسلام، يعني أبو جهل الجاهلي وسيد الجاهلية ورأس الجاهلية، لما كان ليلة الهجرة فيروح ويجيء يطمئن على الحراسة اللي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ليقتلوه. فلما كان ذلك قال له أحدهم طارحا رأيا يعني، قال يا أبا الحكم على ما ننتظر حتى يخرج إلينا محمد؟ ألا تصورنا على بيت محمد فقتلناه؟ احنا هنفضل واقفين كده لغاية ما هو يطلع؟ طب ما احنا نعمل ايه؟ نتصور على بيت محمد ونقتله وخلاص. فقال ابو جهل، بس عربي، فقال ثكلتك امك وتعيرنا العرب اننا تصورنا على بنات محمد؟ احنا نخش وفي بنات جوه في البيت وفي حريم جوه؟ فهؤلاء عرب كانوا، برغم ان هو كان والعياذ بالله رأس الكفر والعياذ بالله. ايضا من هذا واخره يعني ان من يعني فضائل العرب في الحقيقة ان العرب لم يتلوثوا بالحضارات الزائفة التي كانت في الارض في كل مكان، لم يتلوثوا بذلك. يعني العرب عاشوا في جزيرتهم في حصن من الافكار والتلوث. الجزيرة العربية كان يعني أصحاب هذه الأفكار والحضارات لا يفكرون في الجزيرة لأنها صعبة، ولذلك عاش العرب في جزيرتهم في حصانة، لم يحتلهم أحد ولم يعيش فيهم فكر من أفكار الحضارات الزائفة الملوثة. ولذلك عاش العرب على عربيتهم وعلى أصولهم وعلى تقاليدهم، عاشوا عليها، ما غيرها لهم أحد، لا جاء حد احتلهم وخلاهم اتفرنجوا، ولا حد جه احتلهم خلاهم غيروا، لا، عاشوا على سذاجتهم العربية وحميتهم ومبادئهم العربية، عاشوا عليها، على ما فيها من ما فيها من ايضا الجاهلية. فالخلاصة يعني ان العرب لهم فضل كبير جدا على سائر يعني اجناس يعني الناس. نرجع الى الشرح. قال ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، بل فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن والسنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تخيل أنت لما صار هؤلاء العرب الذين كانوا يعيشون في الجاهلية بفضائلهم هذه صاروا بالإسلام، تصور كيف يكونون. ولذلك صاروا أفضل الخلق، أفضل الناس، ما عرف في البشرية أفضل منهم بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك أنت أحوال الصحابة أحيانا بيطعم فيها من باب عدم التصديق، إن ناس كثير تقول يعني المستشرقين وغيرهم مش ممكن يكون هؤلاء وجدوا، لما كان لهم من في الحقيقة الأحوال التي ما سبقهم إليها أحد يعني من العالمين، حتى أن الواحد منهم يترك ماله وأهله وعياله ووطنه وكذا لله سبحانه وتعالى، ويضحي بكل شيء لله سبحانه وتعالى. قال فهذا وجه مزية العرب، إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضل على غيرهم. أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. ولذلك صار بعد ذلك بلال الحبشي له فضل على أبي لهب القرشي الشريف العربي. لماذا؟ لأن الميزان صار بعد ذلك هو الدين. نعم. قال فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس، فهم أفضل من غيرهم. قال قوله وجميع الأفخاذ، قال الأفخاذ بضع من القبائل، يعني أولا القبيلة ثم الأفخاذ، فهذه قطعة من القبيلة، يعني الفخذ جزء من القبيلة. قال قوله فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، قال كل على قدر فضله وحقه. قال قوله ومولى القوم منهم، قال هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العتيق إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين، أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم. يعني ومولى القوم منهم، لو الهاشمي أعتق عبدا